الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: قد أخذت قرض من البنك واشترت لها قطعة أرض، هي موظفة، تقول فهل فيها زكاة؟ علما بأن لها الآن 4 سنوات والبنك يخصم من راتبها. الحمد لله رب العالمين، وبعد: الجواب: المتقرر عند العلماء أنه لا زكاة في مال قنية، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، زاد مسلم إلا صدقة الفطر في الرقيق. فاستفاد العلماء من هذا الحديث أن ما كان يجري مجرى أموال القنية فإنه لا زكاة فيه، وبناء على ذلك فهذه الأرض التي اشتريتيها بغض النظر عن طريقة شرائها أهي شراء نقدي حاضر أم بالأقساط؟ إذا كنت لا تقصدين بها التجارة فإنها تعتبر من أموال القنية، وأموال القنية لا زكاة فيها، فهي كالسيارة التي يستخدمها الإنسان، وكالبيت الذي يسكنه، فإنه وكالثياب التي يلبسها، وكالأثاث الذي يستعمله في بيته، فهذه لا زكاة فيها لأنها أموال قنية، والأرض لا تدخل في حدود عروض التجارة إلا إذا قصد صاحبها أن يبيعها قصدا مجزوما به مؤكدا، وأما إذا لم يقصد بيعها فإنها تعتبر من أموال القنية. فإذا كنت تريدين بهذه الأرض أن تبني عليها منزلا أو أن تدخريها لظرف من ظروف الزمان لكن لا تقصدين بيعها لشخص آخر فهي من جملة أموال القنية التي لا زكاة في رقبتها، والله أعلم.